وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في الرد على هذا المفتري عند قوله كلمة مبتدع حينما حكم علينا بالبدعة. وقد ذكرت قبل ذلك كلام علماء السلف والخلف في مسألة الجرح، وأنه لا بد أن يكون مفسرا بالأدلة الصحيحة، وإلا لكان لكل أحد أن يدعي على أحد ما ويجرحه فيكون مقبول التناقض، فيكون رجل مجرح معدل في نفس الشخص. فهنا وقفنا عند قوله مبتدع، وما زلنا في هذا البحث. وقد ذكرت قبل ذلك بأنه أصلا، وهذه تعجب منها كثير من الناس، بأنه أصلا لا يرى إثبات الشروط وانتفاء الموانع في مسألة الابتداع، ولا يرى مسألة العذر بالجهل على الإطلاق في مسألة الابتداع، وإن كان يرى العذر بالجهل في مسألة التكفير. واضح. وقد ذكرت هنا قبل ذلك كلام أهل العلم، قد ذكرت كلام الشيخ ربيع في التفريق بين مسألة البدعة الظاهرة ومسألة البدعة الخفية الظاهرة المعلومة. لذلك حينما أراد أن يحتج على أن البدعة لا يستلزم فيها إثبات الشروط وانتفاء الموانع، إنما احتج بدليل لا يحتج به. واضح. لا يحتج به إلا إنسان غافل، لأن الدليل الذي احتج به إنما كان هذا في أمر التكفير، كما في حديث عبد الله بن عمر أن أناس يتكفرون العلم ويقولون ألا قدر، قال ابن عمر لئن لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر، ما تقبل منهم. وهذا معناه قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فهذا الشخص الجاهل احتج بدليل قد يطعم به التكفيريون الذين لا يقولون بأمر العذر بالجهل على الإطلاق. وقد ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك، فاحتج بما لا يحتج به، لكن ما زلنا في وقفة على أنه أصلا لا يرى العذر بالجهل في الابتداع. واضح. وأنت تعرف الشيخ ربيع في أصول الحددية، كما سماها الشيخ ربيع في أصول الحددية في مجموع الفتاوى، وسماها منهج الحددية في مجلد الرد على أبي الحسن المأربي. في الأصل الثالث من أصول الحددية، وإحنا عايزين نعرف ما هؤلاء يتهمون كل من يتكلم فيهم بهذا الاسم أنهم حددية، من هم الحددية؟ أن الأصل الثالث أن كل من وقع في بدعة يكون عندهم مبتدع، كل من وقع في بدعة يكون مبتدع. طيب هذا أصل من أصولهم، طب الأصل ده سقط على مين؟ عيد الكيال بيقول بأنه لا يستلزم إثبات الشروط ولا انتفاء الموانع، وبعض الناس قال لا هو لا يقول هذا، لا هذا ثابت بصوته وثابت في كتبه. ثابت في صوته كما ذكرت في المحاضرة الأولى من سلسلة القضاء والقدر في الدقيقة 15، واضح؟ بيقول هذا ويحتج بحديث ابن عمر. وفي الكتاب الذي سأذكره ونناقش اليوم الأدلة التي يذكرها في مسألة، انظر، في مسألة عدم إثبات الشروط وانتفاء الموانع في مسألة التبديع، فقد ذكر في كتابه اسمه إعلام الموقعين، واضح؟ سماه هكذا. هذا الكتاب ذكر فيه أدلة، واضح، على مسألة أنه لا يستلزم إثبات الشروط واندفاء الموانع في التبديع. ده بيعمل إيه؟ ده بيستدل كمان على هذا، وسنرى إن شاء الله معه كلمة كلمة ما هذا الخطل الذي يحتج به. وهذا أمر عظيم جدا، أن امرؤ يحضر له طلاب يأخذون عنه هذا الكلام، أن كل من وقع في بدعة يكون بها مبتدع، واضح؟ فيبدأ في هذا الكتاب في صفحة 60 في كتاب المسماه إعلام الموقعين، قال الفائدة الثالثة في صفحة 60، نعم، الفائدة الثالثة: لا يشترط وجود الشروط وانتفاء الموانع في عملية التبديع. ده العنوان، في عملية التبديع بشكل عام عند عامة السلف. يبقى أولا هنا بينسب إيه؟ أولا ما في إثبات شروط ولا انتفاء موانع. اثنين، نسب هذا إلى عامة السلف. عامة السلف مين؟ حينما أراد أن يحتج بحديث ابن عمر، وذكرنا أن هذا ليس حجة فيه. ثم بعد ذلك سيقع في التناقض، ولا بد. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال: كل من مضى على غير التأصيل لا بد وأن يسقط في التناقض، لازم. قال: مع بيان الاستثناء في ذلك. بيان الاستثناء في ذلك دي زي ما قال لك إيه؟ زي ما حينما رددنا على رسلان وزهران قال: هذه منهم زلات، الاستثناءات اللي عايزها يعني لهم هم، كما ذكرنا، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الشاهد هنا أن هذا العنوان يقول: لا يشترط وجود الشروط وانتفاء الموانع. هنا وقفتان. الوقفة الأولى أنه سيذكر أدلة، واضح، وهذه ينبغي أن تفهمها. عمر بن عبد العزيز رضي الله ورحمة الله عليه حينما أرسل رسالة إلى أحد ولاته، ولعلنا إن شاء الله نأخذها في دوره، في أول الرسالة قال: عليكم بتقوى الله. دي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية قال: واعلموا أنه ما من مبتدع إلا ويحتج على بدعته إلا ويأتي على بدعته بدليل. إذن كل مبتدع لابد أن يأتي بإيه؟ أن يأتي بدليل. حتى النصارى، يعني النصارى المشركون إذا أرادوا أن يحتجوا على شيء يقول لك: عندك في القرآن كذا، واضح هذا؟ فكل يحتج بدليل. فالقاعدة: ليس الشأن أن تسوق الأدلة، وليس الشأن أن تحشد الأدلة، ولكن الشأن أن يكون الدليل صحيح في ذاته وفي صحة استدلاله. هذه في غاية الأهمية. ليس الشأن أن إنسان يحشد أدلة، كل يحشد أدلة، ولكن كل الشأن يكون في صحة الاستدلال، كما سيأتي في إيه؟ في هذا الكلام. يعني مثلا أراد أن يحتج على أنه ليس هناك إثبات شروط وانتفاء موانع في التبديع، فأتى بدليل، المهم اسمه دليل، ألا وهو حديث عبد الله بن عمر، اسمه دليل والدليل صحيح، لكن هل يسلم لصحة الاستدلال؟ الجواب لا. إذن هنا أتى بدليل، فلا يستلزم من إتيان الدليل صحة الاستدلال، لا يستلزم. هذه تنفعك جدا، واضح؟ فليس الشأن حشد الأدلة، وإنما الشأن هل أدلة صحيحة أم لا. عبد الجبار المعتزلي يشرح الأصول الخمسة في 20 مجلد، واضح. إذن أتى عليها بإيه؟ أتى عليها بأدلة في نفي الشفاعة، أتى عليها بأدلة، لكن لا يستلزم من سياق الدليل صحة الاستدلال. هذه في غاية الأهمية. فلا يأتي أحد لنا ويقول إنه أتى بأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال ليس الشأن في حشد الأدلة، وإنما الشأن في صحة الاستدلال بالدليل. دي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية عند قوله لا يشترط وجود الشروط وانتفاء الموانع في عملية التبديع بشكل عام عند عامة السلف. يبقى نسب هذا لإيه؟ نسب هذا إلى السلف، صحيح؟ اسمع المصيبة الأولى. ده كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، ده للإمام الصنعاني، شرحه محمد سعيد رسلان. الكتاب ده في صفحة 138، لو ما كانوش بيقرأوا كتب شيخهم احنا نقرأه لهم. بيقول في صفحة 138، احنا عايزين نعرف هو ده اللي صح ولا الكيال صح. قال والعذر بالجهل، ده رسلان يقول، رسلان والعذر بالجهل في مسائل التكفير، ده الباب وسيحشد عليه أدلة. العذر بالجهل في مسائل التكفير والتبديع للشخص المعين هو الذي عليه كثيرون من أهل العلم، وهذه نماذج من أقوالهم. ثم ساق كلاما حوالي في 40 صفحة نحن في غنى عنه. المهم العنوان العذر بالجهل في مسائل التكفير والتبديع. احنا بنسأل، هو رسلان اللي لم يمشي على منهج السلف ولا عيد الكيال اللي ماشي على منهج السلف؟ ما هو قال نسب هذا إلى طريقة مين؟ إلى طريقة السلف، واضح؟ فمعنى ذلك إن رسلان لا يمشي على طريقة السلف، فبيتهم إيه؟ رئيس الحزب وشيخه بذلك، بأنه لا يمشي على طريقة السلف. وهنا رسلان بيقول وهذا عليه كثيرون، كثيرون لأهل العلم، إذن معنى ذلك أن عيد الكيال هو الخطأ، وهو الذي لا يمضي على منهج السلف. فأيهما هو منهج السلف؟ ده واحد. اثنين، لا هذا ولا ذاك. خد بالك، لأن ممكن تقول طيب يبقى ناخد بكلام رسلان، ده دليل على انحراف رسلان، لأن إذا كان رسلان يقول العذر بالجهل إذا معنى ذلك لابد من إثبات شروط انتفاء موانع، فمعنى أنه يعرف ويقول من لم يلتزم بكلامه فهو مبتدع ضال، معنى ذلك أنه ليست بزلة زي ما بيقول عيد الكيال، لأن عيد الكيال قال هذه إيه؟ قال إنما هذه زلات منهم، لا ليست بزلات، لأنه معنى أن يقول العذر بالجهل ويأتي عليها بأدلة في قرابة 40 صفحة معنى ذلك أنه يعرف. فحينما يقول من لم يلتزم بكلامه فهو مبتدع ضال، ويبدع كل من لم يبدعه هو، ويلزم كل من لم يبدعه أن يبدعه، معنى ذلك أنها ليست بزلة، وإنما دليل على انحراف الرجل، واضح هذا الكلام. وأما حينما يقول عيد الكيال إن هذا هو مذهب عامة، هذا عند عامة السلف، هذا كذب عليهم، لأنه حينما أتى بحديث عبد الله بن عمر ليس هو في صحة استدلال ما يريد. لكن إحنا السؤال الجاري اللي ممكن يسأله أي واحد من طلابه مما يسمعون الآن مثلا أو سيسمعون، سؤال جميل جدا، حينما يقول رسلان العذر بالجهل في مسائل التبديع، وحينما يقول الكيال لا يستلزم إثبات شروط انتفاء موانع وهذا مذهب السلف، إحنا عايزين نعرف عشان نمشي من هو الذي على منهج السلف، واضح هذا الكلام، ويطلعوا يبينون لهذه الأمور. ده أولا، مفهوم؟ هنا لما ذكر هذه المسألة يبقى احنا عرفنا من هم الذين يمضون على أصول الإيه؟ على أصول الحدادية، صحيح؟ لأن الشيخ ربيع لما يقول ومن أصول الحدادية الأصل الثالث أن كل من وقع في بدع فهو مبتدع، والكيال يجي يقول لي لا يستلزم إثبات الشروط وانتفاء الموانع، ورسلان يجي يقول لي من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال، يبقى هم مضون على هذه الايه، يبقى هم مضون على هذه الأصول. قل لي طيب ما هو الكتاب اللي انت ذكرت منه بيقول العذر بالجهل، ده دليل على أنه منحرف وليس بدليل على أنه زل، لأن الزل كما سيأتي إن شاء الله في كلمة الكيال حينما اعتذر لهم بأن هذه زلات، بأن الزلة الوقوع في الخطأ مع عدم سبق الوقوع فيه، يعني أنا غير متعمد أن أقع فيه، فهذه زلة فالسنة ترده. أما المنحرف فإنما يقع مع التعمد في ذلك. واضح؟ ده كتاب رسلان. حتى في كتاب رسلان رد من شيخ الإسلام تيمية، نقل كلام عن شيخ الإسلام تيمية هنحتاجه لما أراد أن يحتج على كلامه لكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وسيأتي بأدلة كما ذكرت لك أن كل إنسان لابد أن يأتي على كلامه بإيه؟ على كلامه بدليل. واضح؟ الشيخ ربيع كما ذكرت لك في أصول الحدادية ذكر هذا الفتاوى في فتاويه في المجلد التاسع صفحة 407، يقول من أصول الحدادية قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة. واضح؟ وأيضا في المجلد الخامس عشر صفحة 207 كان يرد أيضا على الحدادية وبين أن كل من لم يبدعوه فهو عندهم يكون مبتدع. أذكر هذا الكلام لنعرف من هم الحدادية. وفي صفحة 508 الشيخ بيقول في بيان منهج الحدادية، قال هذا المنهج يقوم على الغلو في التبديع. ما هو الغلو؟ هو مجاوزة الحد. فهل بعد كل من وقع في بدعة يكون مبتدع؟ هل بعد هذا شيء؟ ليس بعده شيء في الغلو في التبديع، فكل من وقع في بدعة إنما يكون مبتدع. ذكرت في المحاضرة الماضية إن لو حكمنا بذلك يبقى على ذلك الكيال يحكم على نفسه بالبدعة. لما؟ لأن الكيال عرف الظلم عند الجهمية. واضح؟ عرف الظلم بتعريف الجهمية، ألا وهو أن الظلم التصرف في ملك الغير، وهم يريدون بهذه اللفظة أمور كثيرة قد ذكرتها في التائية. ليس هذا تعريف الظلم عند أهل السنة. واضح؟ على ما ذكر. إذن لو قلنا بقاعدة الكيال على هذا المنهج، إذن هو يكون إيه؟ يكون يبدع نفسه بذلك. واضح هذا؟ طيب لو قلنا بقاعدة الكيال، إذن الكيال عليه، إذا كان يعني رجل فعلا يريد أن يبين منهج السلف وعنده قوة مش عارف في إيه والأمر معروف عنه يعني المنكر والكلام ده، طيب معنى إن رسلان يقول بالعذر بالجهل، قالك معايا بالعذر بالجهل، والكيال بيقول إن منهج السلف على خلاف ذلك، يبقى رسلان ماض على خلاف إيه؟ على خلاف منهج السلف. واضح؟ إذن لزم على الكيال أن يبدع مين؟ أن يبدع رسلان، لأنه يمضي على غير منهج السلف، وهكذا تجد التضارب. واضح؟ الشيخ أحمد بزمول في صيانة السلفي يقول في صفحة 398 الذي يقول بتبديع من لم يبدع المبتدع هم الحدادية. واضح هذا؟ هم الحدادية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كلام رسلان، واضح، حينما كان ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كما ذكرت لك في كتاب تطهير الاعتقاد من ضرن الإلحاد، بينقل كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مسألة أمر العذر بالجهل. واضح؟ فابن تيمية رحمة الله عليه، وأنا قد ذكرت هذا الكلام، قال هل يستلزم من أن المرء هل يخاطب بالحكم قبل معرفته للحكم؟ يعني هل العبد مخاطب قبل معرفته؟ ما هو لو كان مخاطب قبل المعرفة إذن ما في شيء اسمه، اسمه العذر بالجهل، واضح؟ هل هو مخاطب للخطاب وللتكليف قبل معرفته للحكم؟ الجواب: ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن منهجه في هذا، وبيّن مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، لكن ده في سياق أدلة سياق من؟ من أدلة سياق رسلان. طيب، معنى ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه ساق أدلة على ذلك كثيرة، يعني منها مثلا حينما غيرت القبلة، واضح؟ فحينما جاء صاحبي من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس وهم ركع في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، فقال: أشهد بالله أني صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل المسجد الحرام، فاستداروا. ولاحظ أنهم استداروا ولم يستأنفوا الصلاة، إذن علم من ذلك أنهم لم يكونوا مخاطبين بما لم يكونوا يعلمون، واضح؟ طيب، لما غيرت القبلة، الناس الذين كانوا في الحبشة ما كانوا يعرفون، ولاحظ أنها صلاة، ما كانوا يعرفون بالتأكيد، ما في مثلا تليفون ولا نت ولا كلام ده حتى كمثل الآن يعني، لا، فبالتأكيد ما عرفوا إلا بعد شهور، واضح؟ معنى ذلك أنهم صلوا الصلوات إلى البيت المقدس شهور، ولم يأمرهم الله ولا نبيه أن يعيدوا تلك الصلوات. لما؟ لأن الحكم لم يثبت فيه، الخطاب لم يثبت في حقهم، لأنهم لم يعرفوه، واضح هذا؟ فكل من لم يعرف شيء لا يثبت الخطاب عليه إلا بعد معرفته، واضح هذا الكلام؟ ده من ضمن سياق من أدلة رسلان على أن هناك العذر بالجهل في أمر التكفير، والعذر بالجهل في أمر التبديع. لكن دي مسألة، هذه مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي: هل يثبت الخطاب، خطاب التكليف، على المرء قبل معرفته للشيء؟ الجواب: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. يبقى رسلان هنا لو لم نذهب إليه لنقيم الحجة، هو قد أقام الحجة على نفسه، واضح؟ لأنه أخبرنا أنه كان يعرف هذا الكلام، وأنه بدل وغير وحرف كلامه الماضي، إذن صار منحرف ولم يكن زال، واضح الكلام كده؟ مفهوم. هنا بيقول إيه؟ تعال نمشي في كلامه. بيقول: إن المتأمل لجملة الإجماعات السابقة والآثار عن السلف السابقين، ذكر الإجماعات وجملة آثار السلف السابقين، وهذا يدل على جهله من جهة، أنه لا يعرف الفرق بين العموم والتعيين، لا يعرف الفرق بين العموم والتعيين. فهل يستلزم، يعني هو ذكر كلام أهل السلف في مسألة أن من فعل كذا فهو كذا، ومن ماشى كذا فهو كذا، هل يستلزم لو كنا بقياس ذلك مثلا، لو كنا بهذا، أن كل من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أن كل من قال كذا يكون كافرا، واضح؟ أن من توكل على الأضرحة وعلى الأموات وجعلهم وسائط وجعل يدعوهم فهو كافر إجماعا، ممكن نسقط ده على الأعيان؟ الجواب: لا، وهذا يدل على جهله بالفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد والوصف العام والوصف المخصص. بيقول: يلاحظ أنه لم يشترط أحد منهم وجود الشروط وانتفاء الموانع التي تكون في عملية التكفير، واضح؟ يبقى خد بالك، يبقى هو خلي بالك من الأصل ده، خلينا معانا لأن احنا هنحتاجه. إيه هو بيقول؟ إن إثبات الشروط وانتفاء الموانع تكون فين؟ في عملية التكفير، صحيح هنا؟ لكن لا يستلزم من إثبات شروط وانتفاء موانع فيه. طيب، خليني معاك من كلامه، عملية إثبات الشروط وانتفاء الموانع في التكفير، طب احنا ممكن نقول له حاجة، بنقول له الحديث الذي أنت احتججت به، حديث ابن عمر، هل دعا الناس ليقيم عليهم إثبات شروط دفاء موانع أم كفرهم الذين تكفرون العلم ويقولون ألا قدر أم كفرهم بغير أن يأتي بهم؟ الجواب بل كفرهم من غير أن يأتي بهم. دي مسألة تكفير مش مسألة تبديع. بنقول له طب معنى ذلك إن ما فيش إثبات شروط ولا انتفاء موانع في التكفير؟ ما هو أنت شوف دماغه هتتقلب، مفهوم؟ هذا يدل، لاحظ معايا الاضطراب، هذا يدل على عدم إيه؟ على عدم تأصيله، مفهوم؟ طيب السؤال هنا الجواب بقى، الجواب مننا احنا، لماذا ابن عمر لم يأتي بهم؟ لأنها مسألة ظاهرة، إذ أنه لا يجهل أحد أن الله عالم. واضح هذا؟ إذ أن الله لا يجهل أحد أنه يعلم السر وأخفى. أما قرأ القرآن إن الله عالم الغيب والشهادة، فإذا كان عالم الغيب ألا يعلم الشهادة؟ واضح هذا؟ يبقى ابن عمر أولا مسألته في تكفير هؤلاء، لذلك لم يختلف أحد من السلف في تكفيرهم. انظر أخذ الحديث أراد أن يحتج به في إيه؟ في مسألة التبديع. فهو بيقول يلاحظ أنه لم يشترط أحد منهم وجود الشروط واندفاء الموانع التي تكون في عملية تكفير. طب إحنا بنسأل، وخليك معايا برضو، يبقى خليك معايا، هو بيقول بإثبات شروط واندفاء الموانع في التكفير، دي خليها في جنب كده، حطها في جيبك عشان أنا أحتاجها. خلاص، هو بيقول بيفرق بين التكفير والتبديع في مسألة الإيه؟ البيان. طيب الآية وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، إحنا بقى بنسأل الآية هل فرقت بين التكفير والتبديع؟ وإن فرقت الدليل أين الدليل التخصيص؟ وإن لم تفرق يبقى هذه حجة عليها على العموم، لأن الآية عامة. واضح؟ لأن الذي كفر ضل والذي ابتدع ضل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح؟ والرسول الحجة إنما هو بما بالوحي الذي بعث به. واضح؟ والوحي كتاب وسنة. إذن الكتاب والسنة إثبات شروط واندفاء موانع، كذا في التكفير، كذا في أمر التبديع. واضح؟ بيقول إيه؟ وهذا الذي حكم به عبد الله بن مسعود كما مر آنفا لما قال اعتبروا الناس بأخدانهم. خد بالك، اعتبروا الناس بأخدانهم، يعني المرء بإيه؟ المرء بخدنه. طيب البربهاري، وهو ساق كلام البربهاري، خد بالك قبل الكلام ده بصفحتين، البربهاري لما ذكر في شرح السنة قال وإذا رأيت الرجل يصاحب ويماشي يصاحب مبتدع فبدع أم فانصح له. واضح؟ يبقى مين اللي مخالف كلام السلف؟ حضرته. صحيح؟ طيب مين الذي فهم كلام ابن مسعود، هو أم البربهاري أم كلام السلف؟ ما هو إحنا لو قلنا المرء بخدنه يبقى أنت بتبدع فلان له صاحب، يبقى الأصل أن تبين لهذا الصاحب فلان هذا ومنهج فلان هذا. لو بدعت فلان بمجرد أنه مع فلان ولم تنصح له، إذن ما معنى قول الشيخ ربيع والشيخ أحمد بزمول ومن أصولهم أن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ ما هو صاحب هذا ماضي مع هذا المبتدع، معنى ذلك أنه لم يبدعه، فإذن من لم يبدع من بدعته أنت، إذن صاحبه يكون مبتدع. ما هو هذا منهج الحدادي. واضح؟ لذلك إيه؟ فانصح له، بين له. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، إذن بين لصاحبه منهج فلان هذا، أنت تماشي فلان وفلان هذا رجل مبتدع لأنه يفعل ويفعل ويفعل ومخالف لكذا ومخالف لقوله تعالى ومخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام والإجماعات إلى آخره، أنت نصحت له بينت له. واضح؟ مفهوم؟ فإذا كان بعد ذلك يماشيه إذن يحكم عليه